كنوز السيرة. يا ليتني كنت صاحب الحفرة. في الطريق إلى هذه الغزوة مات عبد الله ذو البجادين، فعن عبد الله بن مسعود قال: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول: أدنيا إلي أخاكما، فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه قال: اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا، فارض عنه. يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا عن ساعة العسرة. فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا به عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه، ثم يجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله عودك في الدعاء خيرا، فادعوا الله لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فلم يرجعهما، فقالت السماء فأطلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر.